رضي الله عنه لبن بعدما شربه حين علم من غلامه انه اخذه من غير حله. 2. واوصى رضي الله عنه ان يرد ما اخذه من بيت المال مدة خلافته الى بيت المال بعد وفاته من ثمن ارض كان يملكها. 3. وامر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان يبيع ابلا اشتراها ضعيفة فسمنت في المراعي حذرا من ان يكون سمنها بجاه ابيه وهو امير المؤمنين، فترك الناس لها من اجله المرعى الخصيب والمشرب الروي. امره ان يبيعها ويأخذ رأس ماله ويجعل باقي الثمن في بيت مال المسلمين. 4. واشتهت زوجته الحلوى مرة فوفرت من طعامهم كل يوم حفنة حتى جمعت الثمن واعطته ذلك ليشتري لها الحلوى، فقال: ما زاد عن قوتنا فلا حق لنا به، ورده الى بيت المال. ونظم ذلك الشاعر فقال على لسان عمر رضي الله عنه يخاطب زوجته: ويلي على عمر يرضى بموفية على الكفاف وينهى مستزيديها، ما زاد قوتنا فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. 5. وابى علي كرم الله وجهه على ابنته ايام خلافته ان تستعير عقدا من بيت مال المسلمين لتتحلى به في عيد الاضحى، وعاتب خازن بيت المال على ذلك اشد عتاب، فقال: اتخون المسلمين يا ابن ابي رافع؟ قال: اعوذ بالله ان اخون المسلمين يا امير المؤمنين. قال: كيف تعير ابنتي هذا العقد من غير اذني ورضاهم؟ رده من ساعتك، واياك ان تعود لمثله فتنالك عقوبتي. 6. وادخل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صفطا من مسك الى بيت المال، فامسك بانفه وقال: انما ينتفع منه بريحه، وانا اكره ان اجد ريحه دون المسلمين. 7. ومكث الامام ابو حنيفة رضي الله عنه 7 سنين لا يأكل لحم الغنم بسبب شاة فقدت من صاحبها، حذرا من ان يأكل من لحمها اذا اشترى منه وهو لا يعلم. 8. واشكل على الامام احمد رضي الله عنه سطله الذي تركه عند البائع، واشتبه عليه بسطل اخر فتركه للبائع حذرا من ان يأخذ غير سطله. 9. ورجع عبد الله بن المبارك رضي الله عنه من مرو الى الشام في قلم استعاره ونسي ان يرده الى صاحبه. 10. وقضى سفيان الثوري رضي الله عنه زمنا وهو اجير في بستان نخيل فلم يذق رطبه، لانه عامل يأبى على نفسه ان يذوق شيئا من الثمر بلا ثمن. 11. ورجع ابراهيم بن ادهم رضي الله عنه من بيت المقدس الى الكوفة ليرد ثمرة وقعت من تمر البائع فوق تمره. 12. وهم رجل من السلف ان يترب كتابا من جدار حائط في دار لا يملكها، فسمع هاتفا يقول: سيعلم المتهاون بالتراب ما يلقى من شدة الحساب، فامتنع. 13. واستأجر احدهم دابة ليركبها الى قرية، فسقط

الطبعة الثانية سنة 46,000 هجرية، الموافق لسنة 86,900 من الميلاد.